الوصول. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولبلدنا وللحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال عمر بن كلثوم: ترى اللحية الشحيحة إذا أمرت عليه لماله فيها مهينة، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. نعم. قوله وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، ما أفضل الكلام. يقول وإنا الواو هنا للاستئناف، للاستئناف، لذلك كسر همزة إنا. ها وإنا سوف تدركنا المنايا، أي ستأتينا المنايا وتغشانا ولا نستطيع الفرار منه منها. والمنايا جمع منية، والمنية هو الموت، واللفظة منا في لغة العرب أو مادة الميم والنون والياء في كلام العرب بمعنى التقدير للشيء، بمعني هذا. ولعل المنية سميت منية لأجل هذا، لكونها مقدرة من الله، ما يخلق أحد أو ما لأحد دخل في الموت، ها يقدر لك إذا جاء الأجل ذهب. إذن فيقال من الله لفلان بما يسره، يمين له بما يسره، أي قدر الله له ما يسره. وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة، لذلك لما جاء بقول مقدرة هذه حال مؤكدة إذا نظرت المعنى. فتدركنا المنايا حال كونها في إدراكها لنا مقدرة، قضاه الله مقدرة لنا ومقدرين، ومقدرين أي حال كوننا أو حال كوننا عند إدراك المنايا لنا مقدرين لها، ومقدرين أي ومقدرين لها، فحذف لها مقدرة لنا ومقدرين لها أي للمنايا. نعم تكون حالا منا. أي نعم. نعم. قال كيفي قبل التفرق يا ضعينا أخبرك بيقينا وتخبرينا. إيش؟ في قبل التفرق يا ضعينا نخبرك بيقينا وتخبرينا. في قبل التفرق يخاطب امرأة أو كذا على عادتهم. في قبل التفرق، قبل أن نفترق، قبل التفرق وهو أو التفرق هنا في لغة العربي يدل على التفرق بالمحسوس أو بين محسوسين، ها جسم وجسم مع الروح في كل جسم تفرقوا، ها أو افترقوا، تفرق وافترق لما كان حسيا. قفي قبل التفرق يا ضعينا، شبه ذلك قال يا ضعينا ويقصد به ذاتها. يا ضعينا أصله يا ضعينة، فرخم هذا المنادى لأن هذا المنادى نكرة مقصودة بالندى فيبنى على ما يرفع به. وهذا المنادى المرخم يجوز حذف شيء منه آخره، ها يجوز، فأصله يا ضعينة يا ضعينة، لكن أشبع فتحة النون، أشبع فتحة النون فصار يا ضعينة. وهذا الترخيم على لغة من ينتظر، ينتظر، ولذلك قال ضعينة، ها ويقصد بها ضعينة، وهي الضعينة معناه في اللغة دي المرأة التي تكون في الهودة كذا في السفر وغير السفر هذا، لكن الغالب على في كلام العرب أن تكون في سفر كذا لأن الظعن بمعناه الارتحال والذهاب في السفر. يا ضعينا قفي قبل التفرق يا ضعينا، إن وقفت نخبرك اليقين وتخبرينا، نخبرك نعلمك، هذا معناه اليقين. واليقين في لغة العرب إزاحة الشك، إزاحة الشك والظنون عن الشيء وتحقيق الأمر، إزاحة الشك وتحقيق الأمر، هذا هو اليقين. هذا معنى نخبرك اليقين وتخبرينا كذلك. فتخبرينا هذا مجزوم لأنه معطوف على مجزوم، فخذفت النون وأصل تخبريننا تخبريننا، فخذف النون الرفع لأجل الجزم، فبقيت نا الضمير الذي هو مفعول به وتخبرينا. نعم. قال قفي قبل التفرق يا ضعينا خبرك اليقين وتخبرينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. أي دخلنا في الحروب الآن بعد الكلام هذا، يقول بإيش؟ بيوم كريهة نخبرك اليقين بيوم كريهة، الفاو تتعلق بالنخبرك اللي تقدم. نخبرك الفعلان الذي تقدم يتعلق به هذا الحرف الجار لأنه ليس حرف جر زائدا. بيوم كريهة نخبرك اليقين بيوم كريهة، أي بيوم وقعة كريهة. فكريهة في الأصل نعت لمنعوت محذوف، كريهة فعيلة بل مفعولة لأن الحرب أو الوقعة مكروهة، فكريهة فعيلة بل مفعولة. بيوم وقعة أي حرب، إن شئت حرب كريهة أي مكروهة، مكروهة لما هو معروف في شأنه، في شأن هذه الحروب وما أشبه ذلك. نخبر بيوم كريهة وعيش. أحسن الله إليكم، سبق معنا أن الوزن فعيل إذا كان نعت بأنثى لا تلحق بالهاء. أي أحسنت أحسنت، ها لا تلحقه إيش الهاء بشرط أن يذكر قبله ملعوته. افهم هذا، اثبت هذا ايضا. فاذا حذف منعوته فانه تلحق به التاء، والحاق التاء في هذه الحاله تدل على ان هذا الوصف انتقل من الوصفيه الاشتقاقيه الى الجمهور. بيوم كريهه كانك تقول هذه اي حرب صار اسما، احفظ كذا صار اسما، وهذا له نظائر كثيرة. أما إذا ذكر الموصوف قبله فلا تأتي بتاء، تقول لحية دهين، ما تقول دهينة، ها. لكن إذا أصبح اسما أتيت بإيش التاء. نعم. قال بيوم كريهة ضربا وطعنا، من الضرب هو يكون منصوبا، النصب هذا إما على أنه تمييز وهذا أقرب فيما يظهر. بيوم كريهة، كريهة لأي شيء، ضربا وطعنا، من ضرب وطعن، من ضرب وطعن، كأنه بين إجمالا في كريهة، ذكر شيئا من كون من هذا الاسم الذي عرف بأن من هذا الاسم الذي هو كريهة، لماذا؟ ضربا وطعنا. نعم. والضرب معروف، الطعن كذلك. قال بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. أقر به أي بهذا الضرب والطعن مواليك العيون. مواليك جمع مولى، والمولى له من المعاني ما يبلغ سبعة، ها هو يطلقون على الله فتثبتون على الله وعلى السيد وعلى إيش الكبير من الحكام وما أشبه ذلك. وهنا يقصد به ويطلق على ابن العم، ولعل هذا الأنسب للمقام لأن لكل مقام مقالة. فأقرت به إيش؟ أقر به مواليك العيون. هذه الجملة أقر به مواليك العيون أي فازوا وقرت أعينهم، فازوا وغفروا وقرت أعينهم. هذا قرت، هذا هل هو من قاء را را أو من قاء ري را؟ هذا فيه اشتبالات، لكن المقام يدل على المراد به البرودة، فعليه يقال قاررة برودة. وهذا وجه، أو نقول قر يقر أي ثبت ولم تضطرب لوصول صاحب العين إلى ما يريده من خير، فيقر لا طرب. فعلى كل معناه ظفروا مواليك، ظفروا وقرت أعينهم بما ظفروا به فناموا لقرار أعينهم، وليسوا ساهرين يخافون من الحروب ومن كذا ومن الأعداء وعشوة ذيلة. هذا المراد. نعم. والقفي نسألك هل أحدثت وصلا لوشك البين أم خنت الأمينة؟ قفي إيش؟ قفي نسألك إيش؟ هل أحدثت وصلا لوشك البين إيش؟ في رواية سرمن. سرمن لا، الوصل ضد السرمة. إذا ف قفي نسألك هل أحدثت وصلا، أي هل جددت وصلا بغيري فصرمتني بإحداثك لوصل جديد، هل أحدثت وصلا لوشك البين، أي فعلت هذا لوشك البين الفراق الذي بيني وبينك، لأننا سنتفرق قبل التفارق وهو يفارق إلى أين؟ إلى أين؟ حروب، ولا هل يرجع ما يرجع؟ ما. فلذلك قال هل أحدثت وصلا لوشك البين لقرب البين، لما عرفت بأننا سنفترق فملت لا غيري، هل أحدث وصلا لوشك البين أي لسرعة البين ليس لقربه، لسرعته. فالوشك مصدر وشك الأمر، يوشك وشكا ووشاكة فهو وشيك أي سريع، وشيك سريع. هل أحدث وصلا لوشك البين أي لسرعة الفراق، أنا سأفارقك، خبريني بالأخبار قبل نفترق. فالوشك السرعة، ولعل نقول الآن وقبل الآن قد يقال إن الأيام وشيكة في المضي، وشيكة في المضي سريعة بسرعة، لا سيما في هذه الأيام الأخيرة. لوشك البين أم خنت الأمينة، هذا عطف على أحدث، هل أحدث وصلا أم خنت الأمينة، هذا تأكيد لما تقدم، لأن خيانة الأمين تدل على أنها أحدثت وصلا، وإحداثها لوصل خيانة له هو. أم خنت الأمينة. نعم. شكرا الله عليكم. البين البين صح، البين هنا هو الفراق، وقد يقال البين الوصال فهو من الأضداد. افهموا هذا البين في لغة العرب لفظ تستعمل بمعنيين، ولكل معنى أو تجد المعنيين لكل المعنيين لهذه اللفظة حسب المقام، حسب المقام. فهذا المقام الآن على ما يدل روايتان يشتمل معنيين، أيوة أصح، لوشك البين، لوشك الوصال، لوشك الاتصال. إذا قلنا صرنا في الصدر، طيب ما قلنا صرنا، نحن قلنا وصلا، يبتدي هذه الرواية. فهنا يكون البين الفراق، الفراق على هذا. وقد يكون البين وصال، ومنه لذلك الوصال فسر قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، لعله في سورة الكهف أو كذا، تأكدوا بنا. وجعلنا إيش؟ بينهم، أي جعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة. وجعلنا بينهم أي تواصلهم الذي كانوا يفعلون في الدنيا هذا في الآخر ما ينفع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهم في الدنيا ما كان تواصلهم لله. إذا فهذا التواصل في الدنيا يضرهم في الآخرة، وفسر البين في الآية بمعنى التواصل. نعم، جزاكم الله خير.